الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه. ولازلنا بصدد شرح أحاديث الحج من هذا الكتاب، وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله أي لإحرامه واغتسل عليه الصلاة والسلام. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند مسألة اغتسال المحرم وحكم هذا الاغتسال، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، فالذي عليه أكثر العلماء أن هذا الغسل مستحب، أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الغسل، وخلصنا في نهاية البحث إلى أن الأقرب والصواب والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن يقال بأن الأصل في هذا الغسل أنه مستحب وليس بواجب، ولكنه يجب على النفساء وعلى الحائض، يجب على النفساء والحائض إذا أرادتا الإحرام بالنسك أن تغتسلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كل من هذين من النفساء والحائض بالاغتسال. أما أمره عليه الصلاة والسلام للنفساء بالاغتسال فقد جاء في حق أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، فإنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفست بذي الحليفة، يعني لما وصلت إلى الميقات ولدا فصارت بذلك النفساء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم، أمرها بأن تغتسل وتحرم. وأما أمر الحائض فقد ثبت في حديث عائشة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلى مكان يقال له سرف، وهو مكان قبل مكة، فحاضت بذلك المكان، وكانت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع كانت متمتعة، هي عند الميقات أحرمت بعمرة، ولكن بسبب حيضها لم تتمكن من أداء هذه العمرة حتى أدركها يوم عرفة، فلما أدركها يوم عرفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم بالحج، وأمرها قبل ذلك بالاغتسال، إذن أمرها بأن تغتسل وأن تحرم بالحج. إذن فدل أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي حائض بالاغتسال قبل أن تحرم، دل هذا الحديث على وجوب هذا الغسل على الحائض. إذن فالنفساء والحائض يجب عليهما قبل الإحرام أن تغتسلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا جاء في سنن أبي داود وغيره، روى أبو داود وغيره عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء. الحائض والنفساء إذا أتتا، أي جاءتا على الوقت، والوقت هو الميقات، إذا أتتا على الوقت تغتسلان، تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، رواه أبو داود وغيره بسند فيه ضعف، لأنه من رواية خصيف الجزري وهو صدوق سيء الحفظ، خصيف الجزري صدوق سيء الحفظ، فهذا السند فيه ضعف، ولكن هذا الحديث يشهد له الحديثان السابقان اللذان فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت حميد بالاغتسال لما كانت نفساء، وحديث عائشة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالاغتسال لما كانت حائضا. إذن فالسند ضعيف ولكن تشهد له الأحاديث السابقة، لهذا في الحديث هذا يعني يتقوى بالأحاديث السابقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الحائض والنفساء إذا أتت على الوقت تغتسل، هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، تغتسل أي عليهما الاغتسال، عليهما الاغتسال. قال تغتسل وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وأما غير الحائض والنفساء، الغسل في حقهما عند الإحرام مستحب وليس بواجب. ولذلك روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزع قميصه عام الفتنة، يعني لأجل الإحرام نزع قميصه عام الفتنة، ثم لبى ولم يغتسل، ثم لبى ولم يغتسل. وروى ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن ابن جريج قال: سألت نافعا كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ قال: كان ربما اغتسل وربما توضأ. قال: كان ربما اغتسل وربما توضأ. إذن فابن عمر وهو من أعلى الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ربما اغتسل لإحرامه وربما ترك هذا الغسل، فدل ذلك على عدم وجوبه، فدل ذلك على عدم وجوبه. مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، لا أدري ذكرتها في الدرس الماضي أو لا، طبعا المسألة هذه مسألة حكم الاغتسال ذكرتها، ولكن يعني لضيق الوقت يعني لم أذكر يعني بعض الفوائد التي ذكرتها الآن، ولذلك أعدت يعني ذكر يعني هذه المسألة بهذه الفوائد. المسألة الأخرى من المسائل المتعلقة بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، عرفنا بأن المحرم يسن له أن يغتسل قبل أن يحرم، يسن له أن يغتسل قبل أن يحرم، ولكن من لم يستطع أن يغتسل إما لفقد الماء أو لعجزه عن استعماله، يعني شخص عند الميقات أراد أن يغتسل لإحرامه فتعذر عليه الاغتسال إما لفقد الماء، لعدم وجود الماء، أو لعجزه عن استعمال الماء بسبب يعني مرض، فهل يشرع له أن يتيمم بدل ذلك الغسل أم لا؟ هل يشرع له أن يتيمم بدل ذلك الغسل أم لا؟ فهذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء على قولين، فمن العلماء من قال بأنه يشرع له أن يتيمم بدل الاغتسال، يعني إذا لم يستطع أن يغتسل قبل الإحرام فيتيمم، يعني يتيمم ثم يحرم، ويكون هذا التيمم بدل ذلك الغسل. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه إذا لم يغتسل فلا يتيمم، إذا لم يغتسل، إذا تعذر عليه أن يغتسل فإنه لا ينتقل إلى بدل الغسل الذي هو التيمم، بل يحرم من غير تيمم، بل يحرم من غير تيمم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واختاره أيضا من محقق أهل العلم الشوكاني محمد بن علي الشوكاني إمام أهل اليمن في زمانه، وممن اختاره من الفقهاء المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وهؤلاء اختاروا عدم التيمم لسببين، اختاروا عدم التيمم لسببين. السبب الأول لأن هذا الغسل إنما شرع لأجل التنظف، هذا الغسل إنما شرع لأجل التنظف، وهذا المقصود لا يتحقق بالتيمم، هذا المقصود لا يتحقق بالتيمم. فالاغتسال عند الإحرام مثل غسل الجمعة، مثل غسل الجمعة، يعني لم يشرع من أجل رفع الحدث، وإنما شرع للنظافة للتنظف. وبالتالي فهذا المقصود لا يتحقق إلا بالاغتسال واستعمال الماء وتعميم الجسد بالماء، لا يتحقق بالتيمم، وهذا واضح. والسبب الثاني لأن التيمم إنما شرع لرفع الحدث بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة، لهذا في آية التيمم ماذا قال تعالى؟ ما يريد ولكن يريد ليطهره وليتم نعمته عليه، ولكن يريد ليطهره. إذا فالتيمم يعني شرعه الله جل وعلا لأجل ماذا؟ التطهر، اللي هو رفع الحدث. وهذا المحرم الذي يريد النسك، هذا الشخص الذي يريد النسك والإحرام هو طاهر الأصل، فلماذا نقول له تيمم؟ يعني هو طاهر. إذا فالتيمم شرع للتطهر ورفع الحدث. والمحرم كما قلنا طاهر أصلا، فلا يحتاج إلى يعني مثل هذا التيمم. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني وهو يتكلم عن هذه المسألة، يعني مسألة المحرم إذا أراد أن يتيمم، إذا أراد أن يغتسل وعجز وتعذر عليه الاغتسال، قال: فإن لم يجد ماء، فإن لم يجد المحرم، فإن لم يجد ماء لم يسن له التيمم، يعني لا يتيمم، لا يسن له أن يتيمم كما سن له الغسل، لا يسن له التيمم. لماذا؟ قال: لأنه، يعني والضمير يعود على التيمم، قال: لأنه، أو استغفر الله، الضمير يعود على غسل الإحرام، قال: لأنه يراد للتنظيف، الغسل الإحرام يراد للتنظيف، قال: لأنه يراد للتنظيف وقطع الرائحة، قال: والتيمم لا يحصل هذا، بل يزيد شعثا وتغبيرا، بل يزيد شعثا وتغبيرا. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. مسألة أخرى أيضا تتعلق بحديث زيد بن ثابت، أخذ العلماء من حديث زيد بن ثابت وما جاء في معناه أنه يسن للمحرم قبل الإحرام يعني أن يأخذ من أظفاره وأن يأخذ شعر إبطه وعنته ونحو ذلك، لأن هذه المعاني داخلة في المعنى العام للتنظف، صح ولا لا؟ لأن غسل الإحرام كما قلنا شرع لأجل التنظف، شرع لأجل التنظف. إذن فمن تمام هذه النظافة، من تمام هذه النظافة أن ينزع المسلم قبل إحرامه، يعني ينزع أظفاره، يعني ينزف يعني شعر الإبط ويحلق يعني شعر العانة إلى غير ذلك مما يتعلق بنظافة المسلم. هذا أول. ثم يقال ثانيا يعني يشرع للمسلم قبل أن يحرم أن يأخذ هذه الأشياء، لأنه بعد الإحرام ممنوع منها، لأنه بعد الإحرام يمنع منها. أنت بعد الإحرام لا يمكن أن تأخذ من أظافرك ومن شعرك حتى تتحلل لإحرامك، ولهذا فيعني يستحب، نص العلماء على استحباب هذه أخذ هذه الأشياء قبل الإحرام. ولهذا يقول أيضا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة. قال: لأنه أمر، يعني الإحرام أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن هذا كالجمعة. قال: ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. إذن هذه يعني مجمل المسائل المتعلقة بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال، أي قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمائم والسراويلات ولا البرامس ولا الخفاف، قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. قال في تخريجه: متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث حديث متفق عليه، أي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه، وأفاد الحافظ رحمة الله عليه بأن هذا اللفظ الذي أورده ها هنا هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث جاءت يعني فيه زيادات لم يذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا السياق، ولا بأس يعني من ذكرها حتى يعني نعرج أيضا عليها في مسائل الحديث، لأن هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني يتضمن يعني مسائل كثيرة جدا، يتضمن مسائل كثيرة جدا تتعلق بلباس المحرم ونحوه. ولذلك يعني أحببت أن أذكر هذه الزيادات التي جاءت يعني في رواية أو في روايات هذا الحديث، يعني من أجل أن نعرج على مسائل هذه الزيادات عند كلامنا إن شاء الله تعالى عن مسائل الحديث. ف فأقول زاد هذا الحديث خرجه البخاري في الصحيح كما سبق، لأن الحديث كما سمعتم متفق عليه، فالحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وزاد في آخر الحديث، يعني هذا الحديث جاء في البخاري بهذه الزيادة في آخره، حيث قال عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن نهى عن الثياب التي مسها الزعفران والورص، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وجاء في رواية للإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين في هذا الحديث ما يمنع منه المحرم من اللباس ومن الثياب، قال عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. وجاء أيضا ما يدل على أن سؤال هذا السائل، مر معنا في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فجاء في روايات هذا الحديث أو في بعض روايات هذا الحديث ما يدل على أن سؤال هذا السائل إنما كان بالمدينة قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كان بالمدينة قبل أن يخرج إلى مكة. ولهذا روى الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وهو يشير إلى منبر مسجده في المدينة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وأشار إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم ذكر تمام الحديث، لأن المحرم يعني لا يلبس القميص وغير ذلك. وجاء في رواية للبيهقي قال فيها الراوي: قام رجل من هذا الباب، يعني بعض أبواب مسجد المدينة، يعني في هذه الرواية بيان أن هذا السائل أيضا يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني داخل يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بعد أن دخل من باب من أبواب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الرواية تؤكد ما جاء في الرواية السابقة أن سؤال السائل إنما كان بالمدينة ولم يكن يعني بمكان آخر، وهذه المسألة وهذه النقطة يعني لها أهميتها، يعني لها أهمية كبيرة، وستتبين يعني أهمية هذه الروايات عند ذكر مسائل هذا الحديث. أما ما يتعلق بمتن الحديث فالمتن يعني واضح، المتن واضح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، وسبق أن هذا السؤال كان بالمدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم الناس مناسك الحج قبل أن يخرج الناس لأداء الحج، قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب. لهذا سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم وفهم بأن المحرم يمنع من بعض الثياب، المحرم يمنع من بعض الثياب. فقام هذا السائل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني ما الأشياء التي يجوز للمحرم أن يلبسها في حال إحرامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس. كأمر النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل عما يلبسه، يعني قالوا المحرم وش يلبس، ما قالوش وش لا يلبس، ما الذي لا يلبسه المحرم؟ السائل سأل عما يجوز للمحرم أن يلبسه، ولم يسأل السائل عما لا يجوز للمحرم أن يلبسه، واضح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن عكس سؤاله، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن عكس سؤاله، وهذا من جميل جوابه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء لأن الذي يجوز للمحرم أن يلبسه لا حد له ولا حصر، يلو كان يبدأ يعدده، ما يجوز للمحرم أن يلبسه لا ينحصر. يقول لك يجينا مثلا إنسان يقول لنا واش يجوز نبت، يقول لنا واش يجوز نبت، نبقاو نعددوا له الحالة، الحالة اللي يجوز تاكل العام تاكل الدجاج تاكل الدان تاكل الخبز تاكل، نبقاو نعددوا له الحالة الحالة بإخلاص. إذا من حسن جوابنا أن نقول له لا تأكل كذا وكذا، المحرمات من المأكولات معدودة، صح ولا لا؟ ما تاكلش الميتة، ما تاكلش الخنزير، نعددوا له فيها محرمات وخلاص نكون قد أجبنا، صح ولا لا؟ نفس الشيء هنا. فلما كانت الأشياء التي يجوز للمحرم أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بحسب سؤاله هو ذا، وإنما بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم، لأن ما يحرم على المحرم منحصر، حصره النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشياء فقط، حصره النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشياء. إذا ما عدا هذه الخمس فجميع ذلك لك أن تلبسه، جميع ذلك لك أن تلبسه. إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس، يعني المحرم ما الذي لا يلبسه؟ قال لا يلبس القميص. القميص معروف، هذا الذي نلبسه الآن يسمى قميص. إذا فالقميص لا يلبسه ماذا؟ المحرم. القميص لا يلبسه المحرم. قال القميص ولا العمائم. العمائم جمع ماذا؟ عمامة. والعمامة هي غطاء الرأس، معروف عمامة، كما نسموها احنا بالعمامة، هي عمامة، هي العمامة. إذا فلا يجوز للمحرم أن يتعمم، يعني أن يلبس عمامة على رأسه. قال والسراويلات. السراويلات، والسراويلات هو السروال المعروف، السروال المعروف هذا الذي يغطي أسفل البدن، يغطي العورة وأسفل البدن، هذه هي السراويلات، هذه هي السراويلات، فلا يلبسها ماذا؟ المحرم. قال ولا البرانس. والبرانس جمع برنس، البرانس جمع برنس، والبرنس في لغة العرب ما هو يا جماعة؟ ما هو يا جماعة؟ هو كل ثوب رأسه ملتصق به، كل ثوب رأسه ملتصق به فهو برنوس. ولهذا احنا كاين احيانا كاين برنوس ما فيهش قلبونه كما يقولوا، ما فيهش راس، هذا في اللغه لا يسمى برنوس. البرنوس هو الثوب، الثوب اللي عنده كما يقولوا قلبونه، عنده قلبونه، عنده راس، وهذا الراس ملتصق بالثوب، ماشي الراس وحده والثوب وحده، اذا كان الراس وحده والثوب وحده هذا ماهوش برنوس. البرنوس في اللغه هو كل ثوب رأسه ملتصق به. ولهذا كاين احيانا تلقى مثلا سيرفاتو ولا فيستا فيها ماذا؟ فيها قلمونة تحت اسفل. هذا في اللغة يسمى بورنوس، هذا هو البورنوس، هو كل ثوب رأسه ملتصق به فهو بورنوس في لغة العرب، فينهى عنه ماذا؟ المحرم. ثم قال ولا الخفاف، والخفاف جمع خوف، الخفاف جمع خوف، والخوف هو يعني لباس من جلد يغطي القدم وبداية الساق فوق الكعبين، بداية الساق فوق الكعبين. والخوف معروف، معروف خاصة يعني في بلاد يعني الحجاز وفي اليمن وغيرها يلبسونه إلى الآن. طبعا احنا الآن يعني قليل اللي يلبسوا، احنا المشهور عندنا المنتشر عندنا هي الجوارب، هي الجوارب. الخوف كما الجورب ولكنه من جلد، يعني يصنع من جلد ويغطي القدم كلها ويغطي أيضا أسفل الساق، أسفل الساق يعني فوق الكعبين بقليل، هذا يسمى في اللغة بالخوف. فهذا الخوف ينهى المحرم عن لبسه، ينهى المحرم عن لبسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معلقا على هذا الحديث، هذا الكلام في شرح العمدة، قال فنهى رسول الله، قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من اللباس، عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم، يعني على المحرم تشمل جميع ما يحرم، فإنه أي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. وذلك تأملوا سبحان الله، يعني هذه الأنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عبارة عن أمثلة مثل فيها، لا، فيها حصر، فيها حصر لما يمنع منه المحرم. يقول شيخ الإسلام يبين ذلك، يقول فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط، يعني دون الرأس، إما أن يصنع للبدن فقط، فهو ماذا يا جماعة؟ فهو ماذا؟ القميص، فهو القميص. وما في معناه، يعني وما في معنى القميص من الجبة والفروج ونحوهما؟ قال أو للرأس فقط، يعني هناك ثياب تصنع للرأس فقط، تستر الرأس، يغطى بها الرأس، أو للرأس فقط. قال وهو العمامة، وما في معناه كالقلنس ونحو ذلك. قال أو لهما، يعني يصنع للبدن وللرأس معا. قال أو لهما وهو البرنس، وما في معناه. قال أو للفخذين والساق، يعني كما قلنا يغطي يعني العورة وأسفل البدن، يعني ثوب يغطي العورة يصنع لتغطية العورة، سطح العورة وأسفل البدن. قال أو للفخذين والساق وهو السراويل، وما في معناه من تبان ونحوه. قال أو للرجلين، يعني ثوب يصنع لتغطية ماذا؟ الرجلين. قال أو للرجلين وهو الخف ونحوه. تأمل سبحان الله. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك وهذا مما أجمع المسلمون عليه، وهذا مما أجمع المسلمون عليه على يعني أن هذه المذكورات في الحديث مما يعني يحرم على المحرم. طيب نواصل شرح الأحال الحديث باختصار. ثم قال إلا أحد، تأملوا هذا متعلق بآخر ما ذكر في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما منع المحرم من أشياء آخر ما ذكره هو ماذا؟ الخوف. قال ولا الخفاف، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي من هذا المنع فقال إلا أحد. إذا الخوف ممنوع بحق المحرم، الخوف ممنوع بحق المحرم. قال إلا أحد لا يجد النعلين، أو لا يجد نعلين، لا يجد نعلين. النعل، النعل هو لباس للقدم، لباس للقدم يقي القدم من أسفل، يقي القدم من أسفل، يعني يكون عنده كما يقولوا هنا سماه بالجورية سمال، يقي القدم من أسفل، يعني من الحرارة، من البرد، من الشوك وغير ذلك، ويكون على ظاهره يعني خيوط، يكون على ظاهره خيوط، يعني يقي الأدم، يقي القدم من أسفل، ولكنه لا يستر كل القدم يعني من فوق، وإنما تجد في أعلى عبارة عن سيور، عن خيوط لتثبيت تلك الجهة السفلية حتى يعني لا تسقط، فتثبت بهذه الخيوط أو بهذه السيور. ولهذا نحن الآن في عصرنا أشبه ما يكون بالنعل هو ما يعرف الآن بالجورية صندال، صندالة، صندالة هي عبارة عن لباس للقدم يقي القدم من أسفل، يقي القدم من أسفل يعني من الأرض وحرها وبردها وشوكها ونحو ذلك، ومن فوق عندها أثبات، عندها أثبات من فوق لتثبيت هذا اللباس على القدم، ولكن تبقى القدم من فوق عليها، القدم من فوق تبقى عليها أثبات. هذا هو النعل، هذا هو النعل. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الاستثناء، يقول إلا أحد لا يجد نعلين، يعني شخص إذا ما لبس نعلين ليحرم فيهما فيجوز له أن يفعل ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين. معليش يعاود يولي للخف المنهي عنه، يلبس الخف المنهي عنه، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا الخف هذا ما يلبسوش في المرأة، لا يلبسه كما هو، بل يقطعه حتى يصير أسفل من الكعبين. إحنا كما قلنا الخف يعني فيه جهة تغطي ماذا؟ القدم كله، تغطي القدم كله، وبعد عنده جهة يعني تطلع في بداية الساق، تطلع في بداية الساق. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم إذا أراد أن يلبس هذا الخف عند فقد الميعاد أمره بماذا؟ بقطع هذا الخف. وما هو حد هذا القطع؟ أن يصير أسفل من الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب القدم، فليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم قال في تمام الحديث ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران. الزعفران المادة المعروفة، المادة المعروفة التي تستعمل الآن في الطبخ كما يقولون بالجورية باش نفهم، ها إبيس، هي إبيس يعني يستعمل في الطبخ باش تصفر الطبخ تاعك، ويستعمل خاصة يعني عند المغاربة، وأيضا نحن في جهة المغرب يطيبوا الحريرة وغير ذلك، ها الماكلة تاعهم تلقاها دائما يعني في كثير من الأحيان صفراء، يستعملون كثيرا هذه المادة هي مادة الزعفران، وهذه المادة هي ملون ومطيب في نفس الوقت، هي ملون يعني كي تحب تلون حاجة ممكن تلونها بزعفران. دوك عندك مثلا مش عارف هذا ثوب من صوف، ثوب من صوف أو قط أو قطن لونه ماذا؟ أبيض، لونه أبيض، ديروا مثلا كيما مخلط بالزعفران كيما يجيبوا لي التوب هذا يولي اصفر اللون، يولي اصفر اللون. اذا فهي ماده ملونه، هي ماده ملونه، وفي نفس الوقت هي ماده مطيبه، يعني فيها طيب، فيها رائحه، فيها رائحه. وهذا ايضا الورس، الورس ايضا هو عباره عن نبته، هو عباره عن نبته يعني صفراء. الورس هو عباره عن نبته صفراء، هي ايضا مثل الزعفران، يعني ماده ملونه ومطيبه في نفس الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم ان يلبس الثياب التي مستها هاتان المادتان اللي هما الزعفران والورس. واختلف العلماء كما سياتي في المسائل الحديث، هل منع منهما المحرم لاجل طيبهما او لاجل لونهما؟ اختلف في ذلك العلماء، منهم من قال منع منهما لاجل طيبهما، قالوا لان المحرم لا يتطيب، المحرم لا يتطيب ولا يلبس الثياب التي فيها طيب، ولذلك نهي عن لبس ماذا؟ الثياب المزعفرة والمورصة، المزعفرة صبغت مزعفرة والمورصة صبغت ماذا؟ بالورص. ومن العلماء من قال بل نهي عنهما لأجل لونهما، منع منهما لأجل لونهما، فلا يستحملهما المحرم لكونهما ملونين بهذا اللون، بهذا اللون. المهم هذا سنفصله إن شاء الله تعالى في المسائل. إذا هذا هو معنى هذا الحديث باختصار، هذا هو أو هذه هي معاني ألفاظ هذا الحديث. نأتي الآن إلى مسائل هذا الحديث، نأتي الآن إلى مسائل هذا الحديث. وعند يعني ذكري لمسائل هذا الحديث يعني أوصيكم بأن تصبروا معي، يعني راح نطول معكم في المسائل، راح نطول معكم في المسائل. لماذا؟ لأن أكثر المسائل، أكثر المسائل التي تشكل عن المسلم إذا كان في النسك تتعلق بهذا الباب، تتعلق بهذا الباب. ولهذا يعني أحببت يعني أن أجمع يعني أكبر قدر ممكن من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، يعني مما يتعلق بما يمنع المحرم من لبسه أو بما يعني يسمح للمحرم بلبسه أو فعله في أثناء ماذا؟ في أثناء الإحرام. طيب، أول مسألة من مسائل هذا الحديث، أول مسألة من مسائل هذا الحديث أن الحديث يدل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وهي الأشياء الخمس، وهي الأشياء الخمس. إذن فالمحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم، جمع كما قلنا عمامة، والسراويلات و البرنس والخفاف. إذن هذه المذكورات الخمس في هذا الحديث اتفق العلماء، اتفق العلماء كما مر معنا في حديث شيخ الإسلام لما قال هذا مما أجمع المسلمون عليه، اتفق العلماء على أن المحرم يمنع، يمنع من لبس هذه المذكورات الخمسة. وما كان في معناه، وما كان في معناه، وطبعا كلمة وما في معناها يعني سبق بيان شيء من ذلك في كلام شيخ الإسلام الذي ذكرته آنفا، الذي ذكرته آنفا. يقول حافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، قال عياض القاضي عياض رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، سيأتي بيان معنى المخيط على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره. قالوا بالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى كلام الحافظ رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال والمخيط، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى، قال والمخيط هو ما كان من اللباس على قدر العمر. إذن هذه فائدة، يعني هذه المسألة تشكل على كثير من الناس في عمرتهم وفي حجهم، يعني يسمع من العلماء من الفقهاء أنهم يقولون المحرم لا يلبس المخيط، فيظن بأن المراد بالمخيط هو كل شيء فيه خيط، يعني كل حاجة فيها خياطة ما يلبسهاش، ولهذا يشوف صندالة فيها خياطة مخيطة، صندالة مخيط يقول ما يلبسهاش، هذا مخيط. فيفهم من كلمة المخيط بأنه كل لباس فيه خياطة، لا، ليس هذا هو المراد بالمخيط عند العلماء وعند الفقهاء، بل المراد بالمخيط عند العلماء والفقهاء هو ما خيط على قدر العضو، يعني فصل على قدر العضو، فصل على قدر العضو. ولهذا يقول شيخ الإسلام والمخيط هو ما كان من اللباس على قدر العمر. ويقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة. وقال شيخ الإسلام في المجموع ما كان في معنى القميص فهو مثله، ما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أي للمحرم أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، لا بكم، يعني كان أقمصة فيها أكمام، أكمام الأيد، يعني ممكن تلقى أقمصة من غيركم دمي مورشي ما سميوها الآن، هل يلبسها المحرم؟ الجواب لا، لأنها أو لأنه قميص. قال لا بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما. بعض الناس ممكن يفهم أن القميص يلبس المحرم يعني لو كان يدخل يديه في الكم، لو كان ما يدخلش يديه يخليهم الداخل يقول لك معليش نلبس، لا، لأنك حتى لو لم تدخل يديك في الكف فقد لبست قميص، أنت لابس لقميص، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم عن ذلك، ولهذا قال أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، يعني هذا القميص منها عمل المحرم، سواء كان سليما يعني قميص كامل سليم يعني لم يقطع جزء منه، قال أو مخروق، حتى لو قطع يعني جزء منه، صور ماذا قميص يعني متقوم من الغربة، لبسه فقير متقوم من الغربة ظهره كما الإمام، نقول هذا قميص ينهى عنه ماذا المحرم، ينهى عنه المحرم. يقول شيخ الإسلام وكذلك لا يلبس الجبة، وكذلك لا يلبس الجبة، يعني الجبة كما احنا نسموها يعني جبة عسى جبة. طبعا هناك جبة تلبسها النساء وهناك جبة يلبسها ماذا الرجال، هناك جبة يلبسها ماذا الرجال، فهذه الجبة، هذه الجبة التي يلبسها الرجل هي في معنى القميص، في معنى القميص. لماذا؟ لأنه ثياب للبدن خيط على قياس البدن، صح ولا لا؟ خيط على قياس البدن، فصل على قياس البدن، ولذلك فهو في معنى القميص. ولهذا قال: وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، ولا القباء الذي يدخل يديه فيه. القباء هو يعني نوع من أنواع اللباس، يعني هو عبارة عن يعني لباس قصير، ماشي كما القميص والجبة يعني تلبس، لا، القباء هو عبارة عن لباس قصير، يعني أشبه ما يكون بما نسميه اليوم الجيل، الجيل يضم بعضه إلى بعض، يعني يديروا له قديما يديروا له خيوط من القدام حتى يضم بعضه إلى بعض، وعنده يدين تخرج، ها؟ يعني تخرج يديك منه، يسمى قباء. فهذا القباء أيضا يمنع منه المحرم، لأنه عبارة عن لباس للبدن، خطع على ماذا؟ على مقاس وقياس ماذا؟ البدن. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولا القباء الذي يدخل يديه فيه. قال: وكذلك الدرع، يعني الدرع هو لباس، يعني يصنع من الحديد، يصنع من الحديد، يلبسونه خاصة يعني في الحروب، يعني يقي هذه الجهة الأمامية، يعني الصدر والبطن، يعني يقي المحارب والمقاتل من ضربات السيف والسهام ونحو ذلك. فيعني مثل هذه الدروع لا يجوز للمحرم أن يلبسها، لأنها لباس يعني خيط على قياس ماذا؟ البدن. ولهذا قال: وكذلك الدروع وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. يقول شيخ الإسلام: وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. ثم قال في موضع آخر: ولا يلبس ما كان في معنى السراويل، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل. قال: كالتبان، تبان هو الشرط كما سمعنا، شرط الوساد، هو عبارة عن لباس قصير، يعني يغطي الفخذ أو يغطي العورة وأكثر الفخذ، يغطي العورة وأكثر الفخذ، التبان. إذن التبان في معنى السروال، يمنع منهما المحرم. قال: كالتبان ونحوه. وقال شيخ الإسلام أيضا: وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. الرأس لا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. قد يقول قائل: طيب الحديث هذا إنما نهى عن العمائم، والعمائم هي يعني شيء صنع لتغطية الرأس، فما المانع أن يغطي مثلا الرجل رأسه بخمار؟ فنقول: جاءت يعني أحاديث أخرى يعني تنهى عن تغطية الرأس ولو بغير يعني مخيط، كحديث ابن عباس في الرجل الذي مات بعرفة. احنا قلنا أيضا حديث ابن عباس في الرجل الذي مات بعرفة يعني فيه أحكام كثيرة تتعلق ماذا؟ بالإحرام. فجاء في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولتخمروا رأسه، ولتخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات محرما، ويبعث يوم القيامة ملبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. ولهذا الرأس لا يجوز للمحرم أن يغطيه لا بعمامة ولا بقلنسوة كهذه ولا بخمار، يجوز يدير خمار مثلا يغطي به رأسه، لا يجوز ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال: وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. وقال شيخ الإسلام أيضا: وكذلك لا يلبس ما ما كان في معنى الخوف ك الموق والجور ونحو ذلك. إذن الجورب هو في معنى الخوف، الجورب هو في معنى الخوف، فلا يجوز للمحرم أن يلبسه، لا يجوز للمحرم أن يلبسه. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء نسمع. طيب نعود إلى مسائل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن أول مسألة كما قلنا، دل الحديث على أن المحرم يمنع في حال إحرامه من لبس هذه المذكورات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولا يلبس أيضا ما كان في معناها، لا يلبس أيضا ما كان في معناه. وقد وضحنا العديد مما في معنى هذه المذكورات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة الثانية، اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن هذه المذكورات الخمسة إنما يمنع منها الرجل دون المرأة، إنما يمنع منها الرجل دون المرأة. فالرجل هو المنهي عن لبس يعني هذه المذكورات، هذه الأشياء المخيطة كما قلنا، وأما المرأة فلا تمنع من المخيط، المرأة لا تمنع من المخيط، وإنما تمنع كما سيأتي وكما ذكرنا في بعض ألفاظ ورواية الحديث، يعني تمنع من أن تنتقب ومن أن تلبس ماذا؟ القفازين، فلا تمنع من سائر المخيط. ثالثا، المسألة الثالثة، ما هي الحكمة التي منع المحرم بسببها من لبس المخيط؟ لماذا يمنع المحرم من لبس المخيط؟ لماذا يقال للمحرم يعني لا تلبس القميص إلى غير ذلك، ويحرم الناس كما هو يعني حال أكثر الناس يحرمون في إزار يغطي أسفل البدن ورداء يغطي أعلى البدن؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه، البعد عن الترفه. قال: والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه. إذن يعني سبحان الله، يعني هذا المنظر يعني منظر الحج يعني يذكر الناس يعني بيوم ماذا؟ يعني بيوم الحشر، يعني بيوم القيامة، اليوم الذي يحشر الله تبارك وتعالى فيه العباد. والعباد طبعا يوم القيامة سيحشرون حفاة عراة، سيحشرون يوم القيامة حفاة عراة، هذا حشر يوم القيامة. ولكن هذا الحشر الذي يكون في الحج طبعا لما كان لا يجوز للمسلم في الدنيا أن يظهر وأن يبرز عورته، يعني أمر بأقل الثياب، أمر بأقل الثياب، ثياب يعني تستر يعني بدنك أو شيئا من بدنك ويستر عورتك فقط. فيعني هذا يعني منظر كما قلنا يعني منظر الحجاج وهم يعني في مواقف الحج بعرفة وبمزدلفة وبمنى وغير ذلك، يعني هذا يذكر بيوم القدوم على الله جل وعلا. لهذا يقول الحافظ: وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. وهذا معنى آخر، يعني المسلم في حال حجه إذا كان يترك يعني هذه المحظورات من اللباس الذي هو في الأصل مباح ولكن منع في ذلك الظرف فقط، يعني منع في وقت الإحرام، أنت الآن العمامة والخوف والسروال يعني لا تلبسه إلا في وقت الإحرام، هو محرم عليك في وقت الإحرام، وأما في باقي الأوقات فهو حل لك. فإذا كنت تجتنب هذه الأمور المحظورة في حال الإحرام مع أنها في الأصل حلال فهذا يعني يحملك أو سيحملك على أن تترك ما حرمه الله جل وعلا تحريما مطلقا في كل زمان ومكان كالغيبة والنميمة وذلك. فإذا كان الإنسان في حال إحرامه في حال حجه وعمرته يعني يترك محظورات الإحرام، يعني يترك اللباس، يترك الطيب، ثم يذهب والعياذ بالله يعني يغتاب الناس في حال الإحرام، يعني يغتاب الناس وتجده يعني يكذب ويفجر وقد يقع في محرمات والعياذ بالله كبير. حتى حدثنا عن بعض الحجاج الجزائريين مع الأسف الشديد، تلقى يوم عرفة يحكوا لي، أنا ما سمعتش بنفسي ولكن يحكيه الناس اللي يعني خلطوا بزاف الحجاج، يقول لك في يوم عرفة يكثر والعياذ بالله، سب رب أعوذ بالله، واش من الحاجة؟ سب الرب وسب الدين والخصومات أعوذ بالله، أي حجنا؟ أنت تترك الطيب واللباس اللي هو حلال في الأصل ثم تقع في مثل يعني هذه الموبقات، يعني هذا يعني أبعد ما يكون عن فهم يعني مقصد يعني الحج. لهذا يقول يعني ينبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكلام فيقول فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات يعني المحرمات التي تحرم على المسلم مطلقا في كل زمان ومكان. مسألة أخرى، اختلف العلماء في المحرم إذا احتاج إلى لبس التبان. احنا قلنا التبان هو يعني هذا السروال القصير صح التعبير، وعبارة عن سروال لكنه قصير كما الشورت الكويسة ونحو ذلك. إذا احتاج المحرم إلى ذلك، هل له أن يلبسه، أم لا؟ فيعني كما يعني سبق، الأصل، في التبان أنه يمنع يعني على المحرم، الأصل في التبان أنه يعني يمنع على المحرم، ولكن نص غير واحد من أهل العلم على أن المحرم، إذا احتاج إليه في حال إحرامه فله أن يلبسه، يعني شخص مثلا هذا سيأتي يعني به أثر يعني عن عائشة رضي الله عنها، يعني شخص مثلا هو في حال إحرام يعني راه يلبس الإزار والرداء تاع المحرم ولكنه راه يعمل راه يخدم يعني يحمل مثلا يرفد ويحط وممكن يطلع إلى يعني سقف الحافلة وغير ذلك، فيحتاج إلى أن يلبس مثل هذا التبان فيجوز له أن يلبسه، وهذه هي الحاجة، وليس الحاجة يعني كما يظن يعني بعض العامة، يعني خشية أن يسقط إحرامه وينكشف في الحالات العادية. ولهذا يذكر هذه قصة ظهر أنها صحيحة يعني وقعت، يعني واحد شيخ كان مع جماعة يعني محرم بالحج فلاحظوا بأنه يلبس تبانا يعني تحت الإحرام، كان لابس كويسات يعني تحت الإحرام تاعه، فنصحوه قالوا له يا ودي اتق الله ما يجوز لك تلبس الكويسات هذه كذا هو والله ما نحي. فما الذي حصل؟ يعني لما جاءت الحاملة بجيرك والحجاج أكو تعرفوا الحجاج الجزائريين والفوضى تعملوا لو يقربوا باش يطلعوا إذا في إحرامه يسقط يعني طاح له الإحرام تاعه. فقال لهم شفتوا يا جماعة قال لهم الحمد لله أني ما سمعتهمش لو كان سمعتهم راني ندق عليه. فطبعا هذه ماهيش حجة يا جماعة هذه ليست حجة هذه ليست حجة أن يلبس المحرم يعني ما منع منه. طبعا لو كان تعري تعاود تستر روحك واش قامت القيامة ولو كان تحرك الكويسة تاعك راك تستعرى صح ولا لا؟ إذا هذه ماهيش حجة. الحجة كما قلنا يعني شخص يعني دأبه يعني في حجه أنه يعمل يعني يصعد وينزل ونحو ذلك فيحتاج فعلا أن يلبس يعني مثل هذا التوبان فيجوز له أن يلبسه ولذلك كما قلت يعني هذه المسألة يعني جاء فيها أثر عن عائشة وهو ما رواه سعيد ابن منصور رحمة الله عليه في سننه عن القاسم عن عائشة أنها حجت عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء يعني كان هؤلاء غلمان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها فكانوا إذا شدوا الرحل هو يعني ذلك البيت الذي يجعل على البعير أو على الناقة فكانوا إذا شدوا الرحلة على بعير عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبدو منهم عوراتهم يقول الراوي وهو القاسم فأمرتهم عائشة أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وما ذكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل هودجها لضرورة انكشاف العورة وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه. إذن فالحاصل أن التبان كما قلنا هو في معنى السراويل أو في معنى السراويلات فلا يجوز للمحرم أن يلبسه إلا أن يحتاج ذلك وأن يضطر إلى ذلك فله أن يلبسه ولكن اختلف العلماء هل إذا لبسه تلزمه فدية أم لا؟ احنا قلنا المحرم إذا احتاج أن يلبس تبانا فيجوز له أن يلبسه ولكن هل تلزمه فدية أم لا؟ اللي هي التي تسمى يعني بفدية الأذى هل تلزمه فدية أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك والراجح من أقوال العلماء أنه لا تلزمه فدية الراجح من أقوال العلماء أنه إذا لبس تبانا لستر عورته وكان مضطرا إلى ذلك واحتاج إلى ذلك حاجة شديدة فإنه لا تلزمه فدية على الصحيح من أقوال العلماء وبقيت يعني كما قلت يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب سيأتي يعني بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه الله تعالى.